الأخوات تقول يعني هي تنتظر قدوم مولود جديد، تقول لم أتفق أنا وزوجي على تسميته، هو يريد اسما وأنا أريد غيره، وهذا الخلاف بينهما قد يعني يفضي يا شيخ إلى أمور لا تحمد عقباها. يا ما لطيف. توجيهك يا شيخ؟ الله يوكل آخر للتسمية، لا هو يفعل. له نعم. حتى يفض النزاع. على كل حال أنا أشوف مثل هذه الأمور ينبغي أن تحل بهدوء، يعني نبعد التشاحن، وإني والله أنا أنتصر لرأيي وهي تنتصر لرأيها، بل ينبغي أن نعرف أنه حنا المقصود من التسمية أن نختار لابننا اسما يسره إذا دعي به، لا أن أنا أنتصر لرأيي بتسميته اسم معين. بعض الأحيان قد يكون الابن يرغب بتسمية مثلا باسم أبيه أو باسم نعم. أمه، فإن كان الاسم مقبولا فينبغي أن يعني أن لا تمانع المرأة في هذا، لكن كان الاسم يعني قبيحا فهنا ينبغي العدول إلى اسم آخر، ويرضون أباهم أو أمهم بشيء يحصل به تسميح خواطرهم دون أن يلزموا الابن باسم يكرهه إذا كبر. المقصود أن الاسم المقصود به الولد، ليس مقصودا به الأب ولا مقصودا به الأم على وجه الحق الذي يستأثر به. أحسن الله عليكم شيخ.